بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم أسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبقي جزء يسير من كتاب أو من باب المكاتبة، وبعده ننتقل إن شاء الله إلى باب أمهات الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الكتابة. قال: باب اختلاف السيد ومكاتبه. قال: فصل. وإذا خلف رجل ابنين وعبدا، يعني توفي رجل وترك خلفه أو وراءه ابنين وعبدا، يقول المؤلف: فدع العبد، يعني أنه مكاتب. نعم، فدع العبد أن سيده كاتبه فأنكراه. فأنكراه الابنان، قال: لا نعرف ذلك. هم لا شك يعني أنكراه، يعني أنكر العلم بذلك. نعم. فالقول قولهما مع أيمانهما. لماذا؟ لأنه هنا نبني على العلم، هنا هما لا يعلمان، أنكر ذلك، لا علم لهما بذلك. احتمالا يكون كاتبه، ولكن بينه وبينه بدون أن يعلم، بدون أن تتم كتابة. وقد عرفنا أن الكتابة ينبغي أن تحرر، ومرت بنا قصة أنس مع سيرين والد محمد ابن سيرين. قال: فالقول قولهما مع أيمانهما، لأن الأصل عدم الكتابة، ويحلفان على نفي العلم لأنها يمين على فعل الغير. نعم، كما قال المؤلف: لا يكون حلفهما على نفي الكتابة، وإنما على عدم علمهما بذلك، لأنه كما قلت يحتمل أن يكون الأب والدهما كاتبه، ولكن كان الأمر بينه وبينه، فاخترمته المنية فمات دون أن يعلم أولاده ودون أن تتم كتابه. فهما كما قال المؤلف يحلفان على نفي العلمين، يحلفان بالله تعالى بأنه لا علم لهما بأن والدهما قد كاتب هذا العبد، فيظل رقيقا. قال: ويحلفان على نفي العلم لأنها يمين على فعل الغير. لأنها يمين على فعل الغير. من الذي فعل الغير؟ هو الأب، هو يدعي أن الأب الذي كتبه. فلو كان دعواه أن الابنين كتبا، حينئذ نفى، ينفيان، يحلفان على نفي الواقعة. قال: وإن صدقه أحدهما أو نكل عن اليمين. وإن صدقه أحدهما، يعني أحد الابنين قال هو صادق والدي كتب، أو عندما طلبت منهما اليمين اقشعر جلد أحدهما لكونه يعلم ذلك وخشي الله تعالى وخاف فنكل عن الكتابة، أو ربما أنه لا يعلم ذلك ولكنه تورعا وبعدا عن اليمين. فكم من أناس إذا طلب منهم اليمين وإن كان الحق معهم قال لا، وكان عبد الله بن عمر يتوقف عن اليمين. قال: وإن صدقه أحدهما أو نكل عن اليمين وحلف الآخر. معنى نكل عن اليمين يعني امتنع عن اليمين، ما حلف. وحلف الآخر ثبتت الكتابة لنصفه. ثبتت الكتابة لنصفه. لماذا؟ لأن أحد إما يكون أقر له بالكتابة أو نكل، وإذا نكل يعطى حكم ماذا؟ الإقرار، فيكون حينئذ يثبت نصفه مكاتبة، والذي أنكر ذلك صاحب النصف الآخر يظل نصيبه رقيقا. قال: ثبتت الكتابة لنصفه، ومتى أدى إلى المقر عتق نصيبه ولم يسر إلى نصيب شريكه لأنه لم يباشر العتق. هنا يقول المؤلف: فإذا أدى إلى الذي أقر به أو نكل فإنه يصبح حرا نصفي، يعني ما يختص بنصيب هذا، ولا يسري إلى الآخر. لماذا؟ لأنه ليس هذا هو الذي كاتبه في الحقيقة، يعني ليس هذا الابن الذي أقر ليس هو الذي كاتبه حتى يقال يسري إلى نصيب أخيه. ولم يسري إلى نصيب شريكه لأنه لم يباشر العتق ولم يتسبب إليه، إنما هو مقر بما فعل، ولأنه أيضا لم يباشر العتق لأنه ليس كالذي ينجز العتق، عبد مشترك بين اثنين فيقوم أحدهما فيقول أنا اعتقت نصيب، إن كان صاحب ذا إن كان صاحب مال فإنه ينتقل إلى نصيب شريكه ويدفع عنه ويصبح حرا، لكن هو ما باشر العتق. قال إنما هو مقر بما فعل أبوه، وولاء نصفه الذي عتق للمقر لأنه لا يدعيه غيره، لأنه لا يدعي غيره، الآخر يدعي النصف الذي يخصه. قال وإن شهد المقر على المنكر فشهادته مقبولة إن كان عدلا. إذن هذا الذي أقر بأن والدهما كاتبه أو حتى نكل على اليمين جاء بعد ذلك وأقر قال أنا أشهد بأن والدي قد كاتب هذا العبد، إذن أصبح لدينا الآن أمران، شهادة وأيضا دعوى العبد. قال وإن شهد المقر على المنكر فشهادته مقبولة إن كان عدلا. إن كان عدلا لا تجر لنفسه نفعا، هو أقر على نفسه وانتهى، فهو لا يلحقه فائدة عندما يقر، وإنما هو حق أدى. والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. رسول صلى الله عليه وسلم يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. وقال عليه الصلاة والسلام خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فهذا وهذا الذي خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد أن يعلم حقا لمسلم، ربما يضيع عليه لو كتم الشهادة، فإذا أداه ثبت الحق، وهذا من ذلك النوع. قال فشهادته مقبولة إن كان عدلا لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا. لماذا قال عدلا؟ لأنه يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد عدلا لا يكون فاسقا، لأن شهادة الفاسق مردودة. نعم، لأنه لا يجر إلى نفسه، وهذا بنص القرآن الكريم، الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع ضررا، والله أعلم. لأنه لا يجلب لنفسه نفعا، لا يستفيد من هذا الإقرار، ولا أيضا يدفع عن نفسه ضررا سيلحقه أبدا، هي كلمة حق أداها. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب حكم أمهات الأولاد. حقيقة أمهات الأولاد مر بنا ذكرهن منتثرا في أبواب عدة منذ أن بدأنا بالبيع، فتأتي مناسبات ولسيما أيضا جاء ذلك أكثر في العتق، والمؤلف رحمه الله تعالى لأهمية ذلك عقد له بابا مستقلا، كما أيضا عقد بابا مستقلا للكتابة، وكذلك أيضا للتدبير وغير ذلك. هذا باب أمهات الأولاد، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في أنه يجوز للسيد أن يطأ أمته، وهذا بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأمهات الأولاد مما ملكت الأيمان، فيجوز للسيد أن يطأ أمته، فإذا حبلت منه وولدت فإنها تسمى أم ولد، وهي تعامل معاملة الأمة، لكنه إذا مات زوجها فإنها تعتق، بمجرد الموت تصبح حرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها. أما من السنة فما جاء في قصة مارية القبطية التي كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت أم ولد الله، وهي التي ولدت له ابنه إبراهيم، وقال فيها عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها، إذن كان ولدها إبراهيم سببا في عتق، إذن كانت أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله أثناء ماذا الحديث عن أمهات الأولاد. والمؤلف لم يطل البحث في أمهات الأولاد لأن غالب أحكامهن هي أحكام الإماء، ولذلك لم يرى تكرار ذلك، يعني ما مر في الإماء سكت عنه المؤلف وذكر الأمور التي تختص بها أمهات الأولاد أو ما فيه خلاف. قال رحمه الله تعالى: إذا أصاب الرجل أمته فولدت منه، يعني أصاب المراد وطأ، إذا وطئ الرجل السيد أمته فحملت منه ثم ولدت. وسيأتي أيضا أن الولد لو نزل ميتا أو نزل جزء منه فتعتبر أيضا في هذه الحالة أم ولد. قال: إذا أصاب الرجل أمته فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان صارت له أم ولد. إذن قوله يتبين فيه خلق الإنسان لو نزلت ماذا نطفة فإنه لا أثر له، والمضغة فيها خلاف، يعني المراد ما يتبين فيه خلق الإنسان. أولا قد يولد ولدا كاملا حيا، وقد يولد ميتا، هذا كله يدخل في أم الولد، وربما يتبين تخطيطه وصورته، يكون نفخ فيه الروح تبين بدأت تظهر عليه العلامات، كما جاء في الحديث: إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم مضغة. فالنطفة والعلقة هذه لا تدخل في هذا المقام، ولكن يبدأ الكلام من المضغة التي هي تمام 120. إذن أي شيء؟ المؤلف رحمه الله تعالى سيوضح هذه الأمور. قال: فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان صارت له أم ولد. فإذا تبين فيه بعض خلق الإنسان فمن باب أولى، إذا ظهر إنسانا، يعني المؤلف لما قال يتبين به بعض الإنسان مفهومه أنه إذا ظهر إنسانا فهذا أولى وأوضح، ولكن مراده أنه حتى لو خرجت يد أو رجل فإنه بذلك تكون أم ولد. قال: صارت له أم ولد تعتق بموته من رأس المال. تعتق بموته من رأس المال، لا تكون من الثلث. لماذا؟ لأن عتقها متعين، ولكنه مرتبط بموته كالمدبرة أو المدبر، فالذي يدبر عبده يعني يعتق بعد وفاته، لكن المدبر من حيث الحكم يختلف عن هذا، لأنه ينظر ماذا إلى ماذا؟ الوصايا وإلى الدين وإلى غيرها. نعم. قال رحمه الله: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. أيما، يعني أي، وهذه من صيغ العموم، أيما امرأة ولدت من سيدها، يعني الأمة إذا وطئها سيدها ثم ولدت، قال: فهي حرة ماذا؟ عن دبر منه. ما معنى عن دبر منه؟ يعني بعد وفاته، لأن ما بعد الحياة يسمى دبر، إذن الموت دبر للحياة، لأن الإنسان يبقى في هذه الحياة فيأتي الموت بعد ذلك يسمى دبرا، وكل شيء متأخر يطلق عليه دبر. إذن أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، أي أنها تكون أم ولد. وقوله عليه الصلاة والسلام عن دبر منه، معنى ذلك أن حريتها لا تكون إلا بعد الموت. معنى هذه قطعة من إنسان، معنى هذا أنها حملت بشيء. هل يمكن أن تأتي اليد من غير حمل؟ لا يمكن، ربما خرجت اليد وباقي ماذا؟ الجنين موجود في البطن، ربما خرجت الرجل، لا يحصل هذا. قال: رواه أحمد وابن ماجة رحمهما الله. والحديث فيه كلام لبعض العلماء من حيث السند، ولكن هناك من حسنه وهناك من ضعفه. قال: ولأنه إتلاف حصل بالاستمتاع. ولكن حقيقة حتى لو كان فيه شيء يؤيده أيضا حديث اعتقها ولدها في قصة ماريا القبطية. نعم. قال ولأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فحسب من رأس المال. يقول ما معنى ولأنه إتلاف؟ لأنه أذهب بضعة، يعني أذهب مثلا بكارتها وطئها، فحصل نتيجة ذلك الحمل، والحمل له تأثير، فكان ذلك له ثمن، ذلك الثمن هو حريتها. نعم، هو لا بد أن يحصل الوط ويوجد الوط، أما مجرد الوط فهذا لا أثر له، فهنا لا بد من وط، وكذلك أيضا أن يطأها ويكون الولد حرا، معروف هذا، وأن يحصل أيضا بذلك تعلق منه. قال ولأنه إتلاف، وأن أيضا يظهر منه الشرط الثالث ما يدل على أنه قد تخلق. قال ولأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله. وأنتم ترون يعني الزوج يدفع مهرا لزوجته مقابل ماذا؟ الاستمتاع بها. نعم. قال فأما إن علقت منه في غير ملكه لم تعتق عليه. يعني لو أنه وطئها وهي أمة لغيره فإنها لم تعتق عليه، لأنها لا تكون أم ولد، لأن أم الولد هي التي تكون تحت حريته، يعني تحت ملكه، لكن ربما أنها تكون عند غيره وتأتي إليه حاملا فتلد، وهي قد حملت من غيره، هل تسمى ولد الله؟ الرأي الراجح أنها لا تسمى، وهناك من يقول تكون أم ولد. قال فأما إن علقت منه في غير ملكه لم تعتق عليه سواء ملكها حاملا أو بعد الوضع، لأنها علقت بمملوك. لأنها علقت بمملوك، أي الولد مملوك، لأنه عندما وطئها لم تكن في ملكه، وإنما كانت أمة لغيره، ومتى تكون أم ولد؟ إذا وطئها سيدها. قال لأنها علقت بمملوك، فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى. قال وعنه رحمه الله إن ملكها حاملا فولدت عنده صارت له أم ولد. صارت له أم ولد. هذه أم الولد أيها الإخوة، هذه اشتهرت بين الصحابة، فنجد مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان عنده أمهات أولاد، حتى إنه أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة. وأيضا هناك وأيضا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كذلك، ولكن كان السلف رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يرغبون في ماذا؟ في أمهات الأولاد، حتى ولد ثلاثة وكانوا من نجباء الأمة ومن فضلائهم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر. فلما ولد أولئك الثلاثة من أمهات الأولاد وشبوا عن الطوق وظهر فيهم النجب وكذلك أيضا الذكاء والفطنة وكانوا من العلماء المعروفين، حينئذ رغب الناس بعد ذلك في وطئ أمهات الأولاد. قال رحمه الله فإذا كان لأنها علقت بمملوك، فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى. وعنه رحمه الله إن ملكها حاملا فولدت عنده صارت له أم ولد. وعنه أي عن الإمام أحمد أنه لو ملكها حاملا من غيره فولدت في ملكه فإنها تكون له أم ولد. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، يعني لو جاءت إليه اشتراها وهي حامل من غيره ولكنها ولدت عنده، رواية أخرى للإمام أحمد، تكون أيضا أم ولد. قال وعنه رحمه الله إن ملكها حاملا فولدت عنده صارت له أم ولد لعموم الخبر. لكن الخبر يعني له عموم، لكن ظاهره أن المقصود بها أن تكون أي امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. هنا قال ولدت الحديث من سيدها. وقال القاضي رحمه الله إن لم يطأها بعد ملكه لها لم تصر أم ولد، وكذلك إن وطئها بعد أن كمل للولد خمسة أشهر. بعد أن كمل للولد خمسة أشهر. خمسة أشهر. هذا أيضا القاضي أبو يعلى من الحنابلة له رأي يقول لو أن لا تصير أم ولد إلا لو جاءت إليه وهو حامل فواطئها، ولكن قبل أن تتم خلقة الإنسان يمر 5 أشهر فإنها تكون أم ولد له، ويعللون بتعليم يقولون لأنها الولد تغذى ماذا منه؟ تغذى بسمعه وبصره منه، وهذه مسألة مشكوك فيها. نعم. قال نعم أي ويستبرؤها ما لا هي حامل الآن إيه؟ وهكذا قالوا، هكذا قالوا بالنسبة لأم الولد يجوز له، والصحيح أنه لا ينبغي. نعم نعم ولو كان أيضا ولو كان لا توطى حامل حتى تستبرأ. نعم. قال رحمه الله نعم. تعالى حتى تضع. نعم. لا لا هو ما قالوا محرما، هم قالوا تطع، أما المحرم فهذا معروف سيأتي الكلام عنه، لو وطئها من زنا سيتكلم عنه المؤلف. لا هنا يرون أن هذا مستثنى بأمهات الأولاد، والمسألة فيها خلاف. نعم. لا لا ليس لا يريد هذا. قال وكذلك إن وطئها بعد أن كمل للولد 5 أشهر بدليل أنهم نصوا قالوا لأن الولد يتغذى بسمعه وبصره من مائه. نعم. قال لأن الوطأ لا يؤثر في الولد. قال وإن وطئها في ابتداء حملها أو توسطه بعد ملكه لها صارت أم ولد، لأن الماء يزيد في سمعه وبصره. رأيتم هذا كله يدل على أن هذا مستثنى. نعم. قال وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ عمر رضي الله تعالى عنه بلغه بأن رجلا باع أم ولده، فقال أبعد أن اختلطت دماؤكم بدمائهن ولحومكم بلحومهن فبعتموهن بثمن، كما فعل يهودا أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شحوم الميتة فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، يعني شبه هذا بذا، ولذلك ضرب بالدرة الذي فعل ذلك. قال عمر وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ فعلل بالاختلاط وقد وجد. قال وإن ولدت منه في غير ملكه بنكاح. قال رحمه الله وإن ولدت منه في غير ملكه بنكاح أو زنا ثم ملكها أو زنا يعني منه ولكن في غير. نعم. قال ثم ملكها لم تصر أم ولد، لأن ولدها مملوك لسيد الأمة. لأنه مملوك لماذا؟ لسيد الأمة، لأنه عندما وطئها وكانت أمة كانت مملوكة لغيره، فلا تكون أم ولد له. لم تصر أم ولد لأن ولدها مملوك لسيد الأمة. ونقل ابن أبي موسى رحمه الله أنها تصير أم ولد لما ذكرناه. قال رحمه الله والأول المذهب. لماذا؟ لأنه وطئ واختلط الماء. يقول لما ذكرناه والأول هو المذهب وهو الصحيح. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فإن أسقطت ولدا ميتا فهو كالحي في ذلك. رأيتم الآن بدأ يبين بما تكون أم ولد، هل تكون أم ولد بمجرد أن تلد ولدا حيا، أو أن المراد أن تسقطه حتى ولو كان ميتا؟ قال فإن أسقطت ولدا ميتا فهو كالحي في ذلك لأنه ولد، وإن أسقطت جزءا منه كيد ورجل فهي أم ولد، لأن هذا يدل على أن هناك حملا. نعم. قال فهي أم ولد لأنه من ولد. قال رحمه الله لأن اليد والرجل إنما هي من ولد مهما حصل، لأن اليد لا تأتي إلا من جنين، لأنه لا يمكن أن تحمل بيد ولا أن تحمل برجل، فلا بد من جنين، وربما الجنين فيه نقص، فخرج ذلك الشيء مما في الجنين. قال رحمه الله: وإن ألقت نطفة أو علقة لم تصر أم ولد. لأنها بعد، يعني النطفة 40 يوم والعلقة مثلها، لكن المضغة فيها خلاف. قال: لم تصر أم ولد لأنه ليس بولد. قال: وإن وضعت ما يتحقق فيه تخطيط من رأس أو يد أو رجل أو عين فهو يعني ولد. كالرسم الذي تراه، يعني تجد أن العلامة مخطط، يعني بحكمة لا تجد الرأس اليد الرجل وهكذا، هذه موجودة. نعم. أو ترى صورة الإنسان فيه. قال رحمه الله: المشيمة التي يخرج فيها الولد لا لا، المشيمة ما لها علاقة. نعم. قال: وإن وضعت ما تحقق فيه تخطيط من رأس أو يد أو رجل أو عين فهو ولد. قال رحمه الله: وإن ألقت مضغة فشهدت ثقة من القوابل أنه تخطط. من هن القوابل؟ هن اللاتي يختصصن، يعني يتفردن أو عرفن بإيلاد النساء، يعني اللاتي اختصت كل واحدة منهن بشؤون النساء. ولذلك ترون أنه في باب النكاح سيأتي إذا اختلف مثلا في هذه أهي ثيب أو بكر، فإنها تعرض على قابلة، هذه القابلة تنظر فيها وهي لديها خبرة أيضا، وهذه من الأمور التي يطلع عليها النساء. قال رحمه الله: وإن ألقت مضغة فشهدت ثقة من القوابل أنه تخطط أو تصور ثبت أنه ولد. قال: وإن لم يتخطط ويتصور. وهذا كله يفعله العلماء رحمه الله تعالى احتياطا، لأن النتيجة هي ماذا؟ هي الحرية، هذه أم الولد، حتى لو أخذ بهذه الأمور التي فيها خلاف فغايتها الحرية، والحرية جاءت بها الشريعة الإسلامية ورغبت وحظت عليها، فينبغي أن يكون أقل ما يتمسك به يكون ذلك حافزا ودافعا للحرية. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يتخطط ويتصور فشهدت أنه بدو خلق آدم، بدو خلق آدمي، ففيه روايتان. ففيه روايتان وفيه خلاف خارج المذهب أيضا. إحداهما لا تصير أم ولد لأنه ليس بولد أشبه النطفة، والأخرى هي أم ولد لأنه بدو خلق بشر أشبه المتخطط. يعني بداية ماذا؟ خلق الإنسان، فأشبه من ظهر مخططا، يعني مقسما مجسما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الراجح في هذه بالنسبة للتخطيط نعم وكذلك، أما الذي ذكره أخيرا فلا. قال رحمه الله: فصل. ويملك الرجل استخدام أم ولده. يعني قد يسأل سائل يقول: إذا كانت هذه أم الولد ستنتهي إلى الحرية، فهل لزوجها ماذا أن يطأها؟ هل له أن يستخدمها؟ هل له أن يقوم بجارية؟ يعني هل تعامل؟ الجواب نعم، تعامل معاملة الأمة، إلا أنها لا تباع، وهناك خلاف في عورتها في أحكام الصلاة، والمؤلف سيشير إشارة لطيفة إلى ذلك. قال: ويملك الرجل استخدام أم ولده، يعني استخدامها في بيته، في الطبخ، في الغسيل، في التنظيف، كل ذلك له. وإجارتها. ويملك إجارتها، يعني أن تعمل عند غيره بأجرة وتأتي بالأجرة، لأن ما في يدها الآن هو لسيدها. ووطئها. وله أن يطأها لأنها أم ولد له. قال: وتزويجها. وله أيضا أن يزوجها. نعم. وحكمها حكم الإماء. وحكمها حكم الإماء وليس في كل شيء. نعم. وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها. هنا نقف. وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها. أنتم تعلمون الرجل له عورة من السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى هذا أن يأتي الإنسان بسروال من الركبة إلى السرة ويصلي بها بين الناس، لا، هذه لو صلى الإنسان فهذه صحيحة، وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهناك أداب وأحكام، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن عورتها هي كعورة الرجل، لكن هل أم الولد تكون كالأمة؟ والأمة كما هو معلوم هي لا تغطي رأسها، يعني تصح صلاته ولو لم تغطي رأسه ولا قدمه. وأنتم يعني قرأتم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، معنى هذا أنه لا بد أن تستر القدمين ولا بد أن تستر أيضا أن تخمر رأسها. فأم الولد فيها خلاف، الرأي المشهور عند العلماء أنها تعامل معاملة الأمة فلا تغطي رأسها، وبعضهم يقول لا، هي يعني فيها شيء من الحرية لأنها ستنتهي إليها فينبغي أن تعامل معاملة الحرة. ولكن رأي جمهور العلماء هو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك الأمة نعم، هم لما يقولون وحد عورة الرجل من السرة إلى الركب والأمة كذلك يلحقون هذا. قال نعم الراجح في ماله هو مذهب الجمهور الراجح هنا أنها كالأمة في الحقيقة، لأنها بعد ما تحررت ما دام الآن تؤجر ما هو. لا، المقصود هنا المرأة ينبغي أن تكون أي امرأة عورة لا تخرج تتكشف، يعني قضية الوجه فيه خلاف، لكن ليس معنى هذا أن تخرج وهي مكشوفة الصدر وغيره، لا، هذا الكلام وقت الصلاة فيما إذا كانت وحدها. قال ويملك الرجل استخدام أم ولده وإجارتها ووطئها وتزويجها وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها. في صلاتها وغيرها من الأحكام التي مرت بنا. قال لأنها باقية على ملكه. لأنها باقية يعني لا تزال على ملكه. إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي مر بنا، أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة. عند من العلماء من يرى هذا أنها كالرجل نعم، ولكن من العلماء من يقول لا، لا بد أن تصون نفسها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك بيعها ولا هنا المسألة المهمة، هل له أن يبيعها أو لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة إشارة خفيفة، وهي أهم مسألة حقيقة في ماذا باب أمهات الأولاد، هل لسيدها أن يبيعها أو لا؟ نحن إذا رجعنا حقيقة إلى أقوال العلماء في هذه المسألة فنجد أنه ثبت عن عمر بن الخطاب وكذلك إذا عثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا لا تباع أم الولد، لا تباع أم الولد. وأثر عن علي بن أبي، وهذا هو رأي عامة الفقهاء، ولما نقول عامة الفقهاء يدخل فيهم الأئمة الأربعة دخولا أوليا. إذن الأئمة الأربعة يرون أن أم الولد لا تباع، وأيضا هذا أثر عن عمر وأيضا عن عثمان من الصحابة من الخلفاء الراشدين وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وجاء عن علي بن أبي طالب أو روي عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير أنه يجي ويجوز بيعها. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ جابر بن الذين قالوا بأنها تباع هم أهل الظاهر أيضا، لو أخذنا ليس فيه من المذاهب الأربع من يقول بأنها تباع، ولكن أهل الظاهر يرون أنها تباع. ما حجة هذا؟ حجة هذا قول جابر رضي الله تعالى عنه بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر يعني لما كان زمان عمر نهانا فانتهينا. انظروا نهانا فانتهينا مباشرة. طيب هذا هو حجة هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تباع، هو حديث عبد الله بن عباس الذي مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. وهناك أيضا أدلة أخرى ربما يشير المؤلف إلى شيء منها. طيب هناك قضية مهمة أيها الإخوة، قول جابر بعنا أمهات الأولاد، وهذا الذي دعاني حقيقة نتعرض لهذه المسألة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. هذا نقف عنده، هل هذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم دون ماذا أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أصحاب هذا القول وهم أهل الظاهر هم الذين يناقشون هذه المسألة، يقولون هذا حديث نص في المسألة فلا يجوز أن يخالف، ولا ينبغي أن يؤخذ بقول عمر وغيره مع وجود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن هذا نص، والنسخ والنص لا يمكن أن يزال إلا بنص آخر وهو ما يعرف بالنسخ. قالوا والنسخ قد انتهى بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته، لأن الناسخ إما أن يكون آية أو حديث، ونزول الوحي قد انقطع وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت بموته. إذن ما الجواب عن فعل عمر؟ قالوا ربما عمر لم يبلغه ذلك الحديث، عمر لم يبلغه ذلك الحديث رضي الله تعالى عنه فعمل بذلك، هكذا يقولون. أما جمهور العلماء فإنهم يحتجون بحديث ماذا ابن عباس الذي مر قبل قليل، وهو قوله فيه عليه الصلاة والسلام أي امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. ولا يمكن أن يباع الحر، لأنها ما دامت حرة لا يمكن أن تباع. وقوله عليه الصلاة والسلام في ماريا القبطية اعتقها ولدها. إذن ما جواب الجمهور عن قول أهل الظاهر في هذا التعليل الذي ذكروه؟ جمهور العلماء قالوا الظاهر أن ذلك ما ذكره جابر من فعل أولئك، ولم يكن ذلك بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان بإقرار منه لما خالفه الصحابة، فكيف يكون في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر ثم يأتي عمر ويخالفه؟ لا يمكن عمر أن يخالف نصه، ولو قدر كما قال أهل الظاهر أن عمر لم يبلغه النص، فأين هذا من الجمع الغفير من الصحابة؟ ما عرف أن أحدا أنكر على عمر، بل راوي ذلك الحديث وهو جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر يعني زمن عمر نهانا فانتهينا. لماذا لم يقف جابر وهو صحابي كعمر فيقول يا أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في كذا؟ لم يقل ذلك، ولا يمكن أن يسكت جابر على الحق، وأنتم تعلمون بأن الصحابة يخالفون، وتعلمون قصة ماذا أنس مع سيرين عندما خالف في عتقه ثم ذهب طلبه عمر فأبى، فعلاه عمر بالدرة يعني ضربه وأمره أن وقال هو حر من الآن. إذن أيها الإخوة هذه مسألة فيها خلاف، فالجمهور رأيتم رأيهم والآخرون ذاك أيضا رأيهم. وما أعتقد أن الصحابة رضوان الله تعالى عنه في زمن عمر وهم كثيرون جدا وفيهم جمع غفير من كبار الصحابة كعثمان وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود، قد يقول قائل في الطرف الآخر علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تراجع عن ذلك بدليل أنه قال استشارني عمر في ماذا في بيع أمهات الأولاد فاتفقنا على ألا يبعنا، ثم إنه أرسل إلى قاضيه عبيد وكذلك شريح بأنه رجع عن قوله، هو نفس عبيد هذا التابعي الجليل قال وقول عمر وعلي مقدم، إذن علي تراجع. وقالوا عبد الله بن عباس تراجع، وكذلك عبد الله بن الزبير. إذن الذين قالوا تراجعوا لما رأوا اتفاق الصحابة رضوان الله تعالى على ذلك. قال: ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف في رقبتها. ولا التصرف في رقبتها بماذا؟ كأن يرهنها مثلا، ليس له أن يرهنها وليس له أن يقفها، يعني يجعلها وقفا، لأنها ستنتهي للحرية ولا تورث أيضا. إذن كل هذه الأمور تنفرد بها عن الأمان، لا تباع، لا توهب، لا تورث، لا يجوز رهنها. إذن كل هذه الأمور خصائص انفردت بها فأشبهت ماذا؟ الحرة في ذلك، لأنها ستكون حرة والحر لا يباع، ويعني غير ما ذكره العلماء من الوفاء وما حصل بينهم وأنها ولدت ولد والولد حر وغير ذلك، لكن هي ستكون حرة. قال: لما روى سعيد بن منصور رحمه الله. سعيد بن منصور في سننه، ورواه أيضا غيره مثلا من أصحاب المسانيد من أصحاب السنن. نعم. قال: بإسناده عن عبيدة. عبيدة من هو؟ أنا عبيدة، يعني المؤلف قال عن عبيدة ولا ندري من هو عبيدة. عبيدة هذا هو عبيدة بن عمرو السلماني، وكان رحمه رضي الله تعالى عنه من كبار التابعين. هذا ولد في زمن رسول الله، قبل أيضا منذ زمن، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. نحن عرفنا أن العلماء مختلفون في تعريف الصحابي، منهم من قال هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومنهم من قال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ورجح ماذا؟ المحققون من العلماء أن القول بأنه من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على ذلك أنه أرجح. لماذا؟ حتى يدخل الأعمى كابن مكتوم وغيره، لأنه لو قيل رأى فالأعمى لا يرى. إذن الصحابي هو من لقي رسول الله، هو يقولون جاء بعد وفاة رسول الله بيومين، ومثله تماما أبو دؤيب الهذلي الشاعر المعروف الذي له قصيدة رثى بها أبناءه الخمسة الذين ماتوا بمرض الطاعون. هو كان موجودا ولكنه ما جاء، لما جاء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد مات وكانوا يغسلونه. إذن هذا عبيدة، هو عبيدة بن عمرو السلماني، وكان قاضيا لعلي بن أبي طالب من قبل، كان قاضيا من قبل علي بن أبي طالب مع شريح، شريح القاضي المشهور. و عبيدة هذا من العلماء الأعلام ومن الفقهاء الكبار، أثنى عليه العلماء وتتلمذ عليه عدد من كبار التابعين كالإمام الشعبي والإمام إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وغيرهم. كل هؤلاء أخذوا عن هذا الرجل، وهو كان من الثقات ومن العلماء الأعلام الذين رووا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رووا عن الصحابة عن الرسول، وكان أيضا فقيها ملهما، وحتى فضله بعض العلماء على القاضي شريح، وتعلمون القاضي شريح بما تميز به في ماذا؟ في تاريخ قضاءه. هذا هو عبيدة، إذن هو تابعي، كان موجودا في حياة رسول الله ولكنه لم يلق رسول الله، ولذلك يقال عنه بأنه تابعي. اختاره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لغزارة علمه وفقه فجعله قاضيا له. قال بإسناده عن عبيدة رحمه الله قال: خطب علي رضي الله عنه وأرضاه الناس فقال: شاورني عمر رضي يعني الله عنه. يعني قام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطيبا، وهو كان من الخطباء المصطفين، يعني علي بن أبي طالب كان معروفا بشجاعته وبفصاحته وبقدرته على البلاغة، وأيضا تمرس في القضاء كما هو معلوم لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا إلى اليمن. فقال: شاورني عمر رضي الله عنه. هذا من الذي يقول؟ علي بن أبي طالب. فانظروا أيها الإخوة إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، يستشير بعضهم بعضا عملا بقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي يستشير أصحابه، استشارهم في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر، وأشار عليه من استشاره. إذن بالنسبة للأبار وأين يقفون، أن يقف بجوار الآبار التي فيها الماء ويغور والأخرى حتى لا يجد المشركون ماء يشربون، هذا كله استشار الرسول. والله تعالى يقول وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم، فالشورى معروفة في ماذا في هذه الشريعة الإسلامية، ولا شك بأن ماذا رأي الجماعة مقدم على رأي الواحد. ولذلك إذا كان الشاعر يقول لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوي، هذا في باب الأمور العامة، فما بالك في الأحكام. إذن عمر رضي الله أبو بكر كان يستشير الصحابة، وتعلمون لما استشارهم في قضية الجدة، وعمر كان يستشير كثيرا، واستشارهم يوم طاعون عمواس، وكذلك استشار في مسائل كثيرة، وكان ممن يستشار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي استشير أيضا في حد ماذا في حد الخمر، قال أراه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فيجلد جلد ماذا القاذف. قال شاورني عمر رضي الله عنه في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر، انظروا فرأيت أنا وعمر، ليس مجرد قال شاورني عمر فعمل بشاوري، لا، انظر إلى عدد الصحابة ماذا، انظر إلى تقديرهم لبعض، أنه شاورني فاتفق مع عمر، فلما يتفق رأي صحابيين يكون ماذا مقدم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما هم بتلك المرأة أن يرجم تلك المرأة التي ولدت في 6 أشهر هم أن يرجمها عمر كيف تلد، والحمل إنما هو المشهور 9 أشهر، فجاء علي بن أبي طالب قال ليس لك أن ترجمها، ليس من حقك، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أخذت زمن الفطام 2 سنين ماذا 24 شهرا لم يبقى إلا 6 أشهر، وهذا بنص الكتاب العزيز، فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بذلك. هكذا كان الصحابة يسيرون وفق منهج ماذا مستقيم، لأنهم يتشاورون في الأمر ولا يتعجلون في إصدار الأحكام. فهذه من المسائل التي استشار فيها عمر رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب. قال فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته. فرأيت أنا وعمر عتقهن أو أن نعتقهن، فقضى به عمر زمن حياته. نعم، وكذلك عثمان. وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. انظروا، يقول فعمل به عمر في حياته وعمل به عثمان، فلما وليت يعني وليت الخلافة علي، لأنه جاء بعد عثمان، رأى أن يرجع إلى الرأي الأول الذي كان يراه، لكن هل استمر عليه؟ في الواقع فترة ثم عاد وأقر بأن ما كان معه غيره أولى من رأيه هو. قال عبيدة رحمه الله فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. ما في شك، لأن يد الله مع الجماعة، وإذا اجتمع الصحابة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة الذي يتهمونه بأنه ماذا يقدم القياس على أقوال الصحابة وعلى الأحاديث، هو كان يقول إذا اجتمع الصحابة أخذنا برأيهم، وإذا اختلفوا تخير من أقوالهم ولا نخرج عنها، ولكن كان يرى أنه عندما يكون مجموعة من الصحابة فإنه يقدم. ولذلك العلماء يقولون إذا اختلف الصحابة فنأخذ برأي الأكثر الذين يعني يظهر معهم الحق، ونغلب الكفة التي فيها أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذه مسألة معروفة بالنسبة للترجيح يعرفها الإخوة الذين درسوا أصول الفقه. قال وروي عنه أنه قال، وروي عنه رحمه الله أنه قال بعث إلي علي. روي عن من؟ عن عبيدة، يعني عن عبيدة، يعني روي أيضا عنه أنه قال. نعم، بعث إلي علي وإلى شريح، يعني بعث إلي وإلى شريح وهما قاضيان لعلي، أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. اقضوا كما تقضون، يعني الذي كان في زمن ماذا عمر وعثمان، يعني رجع إلى ما اتفق إليه مع عثمان، ثم بين قال إني أكره الخلاف. ومن هنا وضع العلماء القاعدة المعروفة: الخروج من الخلاف مستحب. فانظروا أيها الإخوة، أن تنفرد برأي أو تجد من يكون معك. الآن جدت أمور وكثرت، إذا رجع العلماء إلى أقوال السابقين تطمئن نفوس في فتواهم. فمثلا نجد ماذا في البنج وغيره والحشيشة، هناك فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فالعلماء ينالون مما أفتى بذلك الرجل الذي قيل فيه لو تقدم به العصر لكان في مصاف الأئمة الأربعة. قال رحمه الله: وروى صالح عن أحمد. من هو صالح؟ صالح ابن عبد الله ابن الإمام أحمد، هذا الذي تولى القضاء، وكان أبوه يكره ذلك ويلومه ويحاول أن يقنع أباه بأنه ذو عيال، بسبب كثرة عياله تولى منصب القضاء حتى يحصل على ما يقرر له ماذا من بيت المال. نعم. ماذا قال هذا؟ من قال؟ وروى صالح عن أحمد. نعم ابن وائل. نعم. قال: وروى صالح عن أحمد. لماذا تشك في الأمر؟ أكبر أبناء الإمام أحمد صالح، وعبد الله هذا راوي المسند عنه أصغر منه. لم نعم لا لا روى صالح عن أحمد ليس عن ابن عبد الله. نعم. رحمهم الله أنه قال: أكره بيعهن. بعدين أزيدكم، هذا صالح أكثر مسائل الإمام أحمد رواها، وطبعت حققت في الجامع الإسلامي وطبعت، لكنها غير كاملة في الحقيقة. أحيانا تجد ينسب صاحب المغني إليها ولا تجد في ماذا تلك التي طبعت، فيبدو أن جملة كبيرة من مسائل صالح عن أبيه حقيقة لم يعثر عليها الذي حقق الكتاب. قال أنه قال: أكره بيعهن وقد باع علي بن أبي طالب. هذا الإمام أحمد يقول: أكره بيعهن وقد باع علي بن أبي طالب. لكن العلماء يقفون هنا، يقولون السلف إذا قال أحدهم أكره يختلفون، بعضهم يقول هذه كراهة تنزيه، وبعضهم يقول لا، المراد بالكراهة التحريم، فليست كراهة تنزيه هنا، وإنما أكره يعني كرها محرمة، فيكون كالرأي الأول أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وهذا هو رأيه مع جماهير العلماء. قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: فظاهر هذا أنه يصح البيع مع الكراهة. لكن ابن قدامة في كتابه المغني أذكر أنه نقد هذا القول وقال هذا لا يدل، ولعله يصرف إلى أن المراد بالكراهة هنا ليست كراهة تنزيه، وإنما هي كراهة تحريم. فهنا موجز الكتاب لا يأتي بكل شيء. نعم. قال رحمه الله: والمذهب الأول. والمذهب الأول وهو مذهب جماهير العلماء كما سمعتم، عامة الفقهاء، وأيضا عمر، وكذلك أيضا عائشة وعثمان، وأيضا عاد علي إلى هذا الرأي، وابن عباس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ولدت من غير سيدها فله حكمها. وإن ولدت من غير سيدها فله، فلولدها حكمها. الضمير هنا يشير إلى الولد، إن ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها، من حيث الحرية وغيرها. قال: فله حكمها يعتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله. يعني لا يرتبط بها، لا ينتظر الولد عتقه حريته، لا بد أن تبقى أمه إلى أن يموت ماذا السيد وتصبح حرة، لا. يعني حتى لو ماتت أمه في زمن السيد فإن الولد يعتق ماذا بعد وفاة السيد، لأنه مرتبط بأمه في الحرية. قال: وإن ولدت من غير سيدها فله حكمها يعتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله، لأن الاستيلاد. واضح المسألة. نعم. قال: لأن الاستيلاد كالعتق المنجز. لأن الاستيلاد كالعتق المنجز، ولكن الفرق بينهم أن هذا حال وهذا مؤجل فقط. يبدو ما قرأت المسألة جيدا. قال: وإن ولدت من غير سيدها. من غير سيدها. نعم. فله حكمها يعتق بموت سيدها على القول بأنها تكون أم ولد له. نعم. سواء عتقت أو ماتت قبله هي أو ماتت قبله. نعم. يعني لا يتأثر الولد بموت أمه أو حياتها، يعني هو أخذ الحرية مجرد أن أصبحت أمه أم ولده ويكون حرا. نعم. قال لأن الاستيلاد كالعتق المنجز. المنجز الذي في الحال، نعم، أن يقول لعبدي أنت حر. قال ولا يبطل الحكم فيه بموتها لأنه استقر في حياتها فلم يسقط بموتها كولد المدقرة. ولذلك سترون بعد قليل لو جنت حتى على سيدها، لو قتلت سيدها تكون حرة. إحنا مر بنا في الأمة شيء، هنا هذه أم الولد لو قتلت سيدها متعمدة فإنها تكون حرة، لكن العقوبة تأتي. نعم. قال المصنف رحمه الله، ها؟ لا، هو المنجز. المنجز. قال رحمه الله فصل: وإن أسلمت أم ولد الذمي لم تعتق. هو ذمي عنده أم ولد فأسلمت، هل تعتق أو لا؟ كما مر في المدبرة. نعم. قال ونقل عنه منها أنها تعتق. ونقل عنه. ونقل عنه مهنا رحمه هذا مهنا من تلاميذ الإمام أحمد، أيضا أحد رواة المسائل، من تلاميذ الإمام أحمد. قال ونقل عنه مهنا رحمه الله تعالى. له تلاميذ كبير منهم حنبل بن أخيه وإسحاق بن إبراهيم وغير هؤلاء، كلهم روى، وأبو داود صاحب السنن روى عن الإمام أحمد مسائل. نعم. أنها تعتق لأنه لا يجوز إقرار ملك كافر على مسلمة، لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا هو الأصل، لكن الراجح أنها لا تعتق، وهذا هو رأي الجمهور وسينبه عليه المؤلف رحمه الله. ولا سبيل إلى إزالته بغير العتق. قال وعنه رحمه الله أنها تستسعى في قيمتها ثم تستسعى، يعني تعطى الفرصة لتحرير نفسها، وقد مر بنا الاستسعى. أنها تستسعى في قيمتها ثم تعتق، والمذهب الأول. والمذهب الأول. نعم. قال أبو بكر رحمه الله الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله رحمه الله أنها لا تعتق. هذا يعني يقول هنا الذي تقتضيه أصول الإمام أحمد أنها لا تعتق. لماذا؟ لأنها مملوكة وهي لا تعتق إلا بالموت، لكن دعوى أنه لا ينبغي أن تكون يد كافر يكف عنها، يحال بينه وبينها، يعني يمنع من الوصول إليها، كان كما يذكر المؤلف، ما أدري هو ذكر أو لا، ذكر العلماء أنها توضع عند امرأة ثقة، كما رأيتم في فاطمة ماذا بنت قيس لما زوجها، لما طلقها زوجها أمر رسول أن تعتد عند أم شريح، ثم قال لها بعد تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم. نعم. أنا ما أدري هو ذكر المرأة ولا لا. نرى. نعم. قال أبو بكر رحمه الله الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت فلم يتجزأ بالإسلام كالتدبير. نعم. قال فلم يتنجز بالإسلام كالتدبير. قال رحمه الله ولكن تزال يده عنها. تزال يده عنها. نعم. طيب نحن نستطيع أن نتخلص من هذا، لكن تأتي وتقول ثبت بالأدلة أن لا تكون حرة إلا بعد الموت ثم تقول لا تحرري أنت عتيقة، إذا نمنعه من أن تكون له يد عليها بحيث لا يطعها لا يستخدمها، هو هذا المطلوب، هو المؤلف سيذكرنا. قال ولكن تزال يده عنها ويحال بينه وبينها لأن المسلمة لا تحل لكافر. قال وتسلم إلى امرأة ثقة. ذكر هذا وتسلم إلى امرأة ثقة، يعني توضع عندها، لأن لا يصلح أن توضع عند الرجال. ونفقتها في كسبها، يعني هي تعمل وتكسب وتنفق على نفسها لأن سيدها لا يستفيد منها شيئا. قال رحمه الله ونفقتها في كسبها وما فضل منه فهو لسيدها. فهو لسيدها لأنه هو صاحب ماذا؟ الفضل عليها، وحتى إن كان غير مسلم. نعم. قال: وإن لم يفي بنفقتها، يعني عملها لم يفي بنفقتها. نعم. فعلى سيدها تمامها، يعني لو كان ما تحصل عليه لا يكفي لنفقتها فعلى السيد أن ينفق عليها، لأن هذا أمر متعين عليه. فعلى السيد، فعلى قد يقول قائل كيف ينفق عليها وقد منع من الاستفادة منها؟ يقال المانع ليس هو ألا يستفيد، المانع حتى لا تكون للكافر يد على المسلمة. قال: فعلى سيدها تمامها في إحدى الروايتين، يعني إتمام ماذا؟ النفقة، وهو قول الخرقي رحمه الله. وبعض العلماء يقول ينفق عليها من بيت مال المسلمين. قال: وهو قول الخرقي رحمه الله لأنها مملوكته، قال رحمه الله. والثانية لا يلزمه ذلك لأنه منع الانتفاع بها. قال: فإن أسلم حلت له، وإن مات عتقت. فإن أسلم خلاص حلت له، تعود إليه، وهي أم ولد، له أن يستخدمها، وأيضا أن يؤجرها، وله أن يطأها، كل ما يكون للسيد يكون له. نعم. في نعم أكثر المسائل ليس فيها نصوص، وإلا آلاف المسائل هذه تحتاج إلى يعني مئات الألوف من المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن جنت لزم سيدها فداؤها، يعني لو جنت، نحن كنا نقول إذا جنت فالسيد مهلأمة مخير بين أمرين، إما أن يفديها، وإما أن يسلمها أن يبيعها، أو أنها تسلم للآخر. نعم. قال: لزم سيدها فداؤها لأنه منع من بيعها بالإحبال، ولم تبلغ حالا تتعلق بذمتها، فأشبه ما لو امتنع من تسليم عبده القن. مع أن هذه المسألة فيها خلاف، الشافعية يخالفون، يرون أن ذلك يبقى في ذمتها إلى أن تتحرر. قال: فأشبه ما لو امتنع من تسليم عبده القن. قال رحمه الله: ويفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها. يعني ينظر هل الأقل هو قيمتها، مثلا قيمتها تساوي 5000، ولكن الأرش الذي قر، لأنه أحيانا أيها الإخوة الأرش يكون أكثر من الدية، لأن إصابة باليد وبالوجه وبالرجل وغير ذلك، فهذه تجمع فتكون أكثر، ربما تتجاوز الدية. قال: لأنه لا يمكن بيعها. وعنه رحمه الله: يفديها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت. الرأي الآخر أنه يفديها بأرش الجناية زاد أو قل، حكاه أبو بكر رحمه الله، لأنه ممنوع من تسليمها، والأول هو الأظهر والأشهر في المذهب والراجح. نعم. قال رحمه الله: فإن عادت فجنت، عادت مرة أخرى فجانت جناية أخرى، فلا بد من أن يفديها، لأنه ليس له طريق إلا ذلك. قال: فإن عادت فجنت فداها كما وصفت، لأن الموجب لفدائها وجد في الثانية كوجوده في الأولى، وهو الاستيلاد، فوجب استواؤهما في الفداء لاستوائهما في مقتضيه. مقتضي هو الاستيلاد، الذي اقتضى ذلك الفداء والاستيلاد، وصلى الله عليه وسلم. أحسن نكمل حتى غدا نبدأ في الباب الذي تريدونه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن جنت أم ولد على سيدها فيما دون النفس فهو كجناية القن سواء، يعني فيما دون النفس غير القتل. نعم. قال: فهو كجناية القن سواء، كجناية القن العبد كامل الرق. وإن قتلته عتقت، وإن قتلت سيدها عتقت، انظر تقتله وتعتق، لكن هل ستترك هكذا؟ سيقتص منها. نعم. لأنه زال ملكه بموته، ولا يمكن نقل الملك. هذا بخلاف الميراث الذي يعامل الإنسان بنقض قصده، لو قتل الوارث ما دام موروثه فإنه لا يرث من هنا لا. هي حرة لكن أن تنظر إلى النتيجة، قد يكون لها ابن أيضا، ولد هذا قد يكون سبب في منع إجراء القصاص عليها كما هو معلوم. نسمع. ولا يمكن نقل الملك فإن كانت جنايتها عمدا فلأولياء القصاص منها فللأولي قال فإن كانت فللأولياء القصاص منها نعم فإن كان جنايتها عمدا فللأولياء القصاص منها هذا ما لم يكن ولدها منهم ها. وإن كانت غير موجبة له فسقط بالعفو فعليها قيمة نفسها يعني إذا سقط بالعفو فعليها قيمة نفسها لأنها لا يمكن عليها دية عند الشافعية عليها الدية وتبقى في ذمتها لأنها أصبحت حرة الآن سيأتي الابن قال لأنها جناية أم ولد قال فلم فعليها قيمة نفسها لأنها جناية أم ولد فلم يجب أكثر من قيمتها كالجناية على الأجنبي وعند الشافعي لا أنا أضيفها الآن لأن الشافعي يرى أنها أصبحت حرة فينبغي أن تدفع الدية وتبقى في ذمتها إن كانت غير قادرة قال وإن ورث ولدها شيئا من القصاص الواجب عليها سقط كله كما ولو عفى بعض ماذا أولياء الدم فإنه يسقط لأنه لا يتبعض وصار الأمر إلى القيمة وهذا التعليل معروف هذا ليس مثلا حد يقام على الإنسان قطع يده وغيره فنقول يتبعض القصاص ما يكون لا يمكن أن تقتل الإنسان ويبقى منه حياة إذن هو لا يتبعض فهذا هو يتبعض فهذا هو المانع في هذه المسألة انتهى نعم صلى الله عليه وسلم